نعم شيخ، لعله نقف عند خاتمة. عند خاتمة شيخ. نعم لأنه سوف يذكر. نعم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاهم بعد. هذا النوع مما يتعلق بأسماء الرواة يسمى المتفق والمفترق، وهو خاص في الأسماء، أسماء الرواة. وكل ما سوف يأتي بعده يعني مندرج تحت هذا الباب كله في أسماء الرواة إلى قول خاتمة. المتفق والمفترق أن تتفق أسماء الرواة خطا ولفظا. على سبيل المثال عبد الله بن الزبير القرشي، عبد الله بن الزبير القرشي، في اثنان عبد الله بن الزبير القرشي، اللفظ عبد الله بن الزبير القرشي والكتابة عبد الله بن الزبير القرشي، لكن كيف يفترقون؟ ذاك صحابي جليل لأن هو عبد الله بن الزبير بن العوام، وهذا عبد الله بن الزبير الحميدي. انظر كيف يعني ذاك من الصحابة وهذا من الأئمة، يعني من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري. أيضا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، الكتابة خالد بن الوليد واللفظ خالد بن الوليد، فيه اثنان خالد بن الوليد في الصحابة، خالد بن الوليد المخزومي سيف الله المسلول القرشي، وخالد بن الوليد الأنصاري من الأنصار. إذن الكتابة نفس الكتابة واللفظ نفس اللفظ، لكن إيش افترقوا؟ ذاك من أنصار وهذا من المهاجرين، وهكذا خالد وليد أنصاري وثاني خالد وليد قرشي عفوا. فهذا الباب المتفق والمفترق، والغاية من معرفته حتى لا تظن أن الرجلين شخصا واحدا، لا تظن أن خالد وليد شخص واحد فقط. لا، لو قيل خالد وليد الأنصاري لا تقول كيف أنصاري هو قرشي، نقول لا فيه اثنان، فيه الأنصاري وفيه قرشي. فهذا هو المقصد من معرفة هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. هذا الشاهد، هذا يعني الغاية من معرفته حتى لا تظن أن خالد وليد رجل واحد، هم اثنان. حتى لا تظن أن عبد الله ابن الزبير رجل واحد، هم اثنان، وهكذا. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا. نعم، لكن يعني كتاب الخطيب غير موجود، ولا كتاب ابن حجر رحمه الله، كلها كتب مفقودة. نعم. وهذا عكس ما تقدم من نوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدة. نعم. يقول أن فرق بين المهمل، المهمل حدثنا محمد، من محمد هذا؟ مهمل، هل هو محمد بن عبد الله؟ هل هو محمد بن إبراهيم؟ من محمد هذا؟ نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا سواء كان مرجع الاختلاف إلى النقط أم الشكل فهو المؤترف والمخترف. هذا نوع آخر، يكون اتفاق فقط في الكتابة لكن اللفظ يختلف، نفس عبيدة وعبيدة، عبيدة السلماني وعبيدة أبو عبيدة بن الجراح، عبيدة وعبيدة، هذا خاص في يعني الأسماء حتى لا تصحف، لا تصحف. القاسم بن سلام وعبد الله بن سلام، سلام وسلام، حتى لا يعني يقع خطأ في اللفظ. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول أشد الخطأ التصحيف في أسماء الرجال، التصحيف في أسماء الرجال. سمعت شخصا في إذاعة القرآن في إحدى الدول يقول هذا قول الإمام ابن شهاب الزهري، من شهاب الزهري يعني الزهري، هو الزهري قال ابن شهاب الزهري، وآخر يقول قال الإمام ابن القيم يعني ابن القيم ابن القيم، هذا يعني ويعني القريب الذي يقول الزهري يعني في إذاعة القرآن، أنا سمعته شخصيا، فهذا يعني من التصحيف يعني الذي لا ينبغي الإنسان يعني أن يقع فيه. نعم. قال رحمه الله: ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضاف إلى كتاب لكنه أضافه إلى كتاب التصحيف له. نعم، له كتاب التصحيف اختصره السيوطي، سماه التطريف في التصحيف، كلاهما مطبوع. نعم. ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتاب في مشتبه الأسماء، وكتاب في مشتبه النسبة. نعم. وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبا نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، وهو أفضلها حقيقة، كتاب ابن ماكولا أفضلها، وهو مطبوع، مطبوع الكتاب هذا. نعم. واستدرك علي في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. نعم، يعني كتاب ابن ماكولا كتاب الإكمال هو العمدة في هذا الباب. نعم. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. نعم، يعني وضع له ذيل، زاد عليه، زاد على ما فات ابن ماكولا. نعم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. حتى يعني استدرك على الذهبي رحمه الله، استدرك عليه، استدرك عليه ابن ناصر الدين الدمشقي، يعني حتى وإن كان إماما سبحان الله عرضه لي الخطأ والزلل. نعم. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. نعم، قالوا إنه مطبوع كتاب الحجر، لكن ما وقفت عليه، لكنه مطبوع قالوا. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطاً ونطقاً، واختلف الآباء نطقاً مع ائتلافهم خطاً، كمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس، كأن تختلف الأسماء نطقاً وتأترف خطاً، وتتفق الآباء خطاً ونطقاً، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه. نعم، الشين المعجمة يعني فيها نقط، تسمى معجمة، والمهملة يعني ليس عليها نقط، هذا معنى قولهم معجمة ومهملة، مهملة يعني ليس عليها نقط. نعم. والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه. نعم، هذا المتشابه، المتشابه مثلا تتفق أسماء الرواة عبد الله عبد الله، وتختلف أسماء الآباء عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر مثلا، أو العكس، تختلف أسماء الرواة وتتفق أسماء الآباء، هذا يسمى المتشابه، يسمى المتشابه. إذن ذكر الآن ثلاث أنواع متعلقة في أسماء الرواة: الأول المتفق والمفترق، تتفق الأسماء لفظا وخطا لكن تختلف الأشخاص، والثاني المختلف والمؤتلف، تتفق خطا وتختلف ايش؟ نطقا. والثالث المتشابه، هذا ذكر ابن حجر فقط المتشابه، ما علم ان احدا ذكره قبل ابن حجر، زاده ابن حجر رحمه الله، هو ان تتفق اسماء الروايات وتختلف اسماء الاباء او الاجداد وهكذا. نعم. ثم ذيل عليه ايضا بما فاته اولا وهو كثير الفائده، ويتركب منه ومما قبله انواع منها، ان يحصل الاتفاق او الاشتباه في الاسم واسم الاب مثلا الا في حرف او حرفين فاكثر من احدهما او منهما، وهو على قسمين، اما بان يكون الاختلاف بالتغيير مع ان عدد الحروف ثابته في الجهتين، او ان يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الاسماء عن بعض. فمن امثله الاول محمد بن سنان بكسر المهمله ونونين بينهما الف، وهم جماعه منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري. نعم، يعني في جماعه بهذا الاسم محمد بن سنان، في جماعه. نعم، محمد بن سنان. نعم. ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس. ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره. ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ. نعم. آخر. نعم، يعني معرف بن واصل ومطرف بن واصل، يعني أنهم متقاربان باللفظ. قديمة كانت الكتابة ليس فيها نقط فيقع الاشتباه، نفس أحمد وأجمد يقع فيها اشتباه. نعم. شيخ آخر يروي عنه حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندوي. نعم، يعني أحمد بن الحسين، قد يأتي شخص مسرع يكتب أحيد بن الحسين، أحيد غير أحمد، فهذا يقول أحمد بن حسين، لا فيه آخر اسمه أحيد، لكن قلنا أنه قديما ما يضعون النقط، فإذا رآه لا سيما كان مثلا بصره ضعيف أو ذلك فيصحف اسم الراوي. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي. نعم، هذا كله في المتشابه. بن حجر الآن لا زال رحمه الله يسوق في باب المتشابه وما يتركب مما مر في المتفق والمفترق والمختلف والمؤتلف. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه. نعم، يعني عبد الله بن زيد فيه فيه في كثر فيه في الصحابة، عبد الله بن زيد صاحب الأذان، في عبد الله بن زيد المازني، وفيه في غير الصحابة عبد الله بن زيد بن جدعان. يقول أن هذا الاسم فيه أيضا يعني مجموعة من الروايات. نعم. وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم، وهما أنصاريان. نعم. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. نعم. والقارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى، وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح. نعم، عبد الله بن نجي. عبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي. نعم. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر. نعم، يعني كلاهما شخص مختلف، فلا تظن أن فيه قلب. اسمه الأسود بن يزيد النخعي، لا تقول كيف أصبح يزيد بن الأسود، نقول لا، في راوي آخر اسمه يزيد بن الأسود. يقول حتى لا تظن أن فيه قلب في الإسناد. نعم. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول. نعم، يعني أيوب بن يسار مجهول، لكن أيوب بن سيار هذا معروف. نعم، خاتمة، وقف عند نقف عند الخاتمة. قلنا أن هذا الباب الذي ذكره رحمه الله خاص في أسماء الرواة، في أسماء الرواة، يعني وهو يعني يذكر العلماء في باب المتفق والمفترق، حتى لا قلنا أن الشخصين شخص واحد، عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير، فلا تظن أنهما شخص واحد. لكن يا أخوة، هذا معرفة الرجلين إن كان في طبقة واحدة، إن كان كلاهما ثقة هذا لا يضر. مثلا جاء ابن دينار على ابن عمر، ابن دينار على ابن عمر، هل هو عبد الله بن دينار ام عظم او عمرو بن دينار على ابن عمر؟ نقول كلاهما ثقة ولا يضر، سواء كان عبد الله بن دينار او عمرو بن دينار لا يضر. لكن إشكالية ان كان احدهما ثقة والاخر ضعيف، هذا إشكالية. يعني مثلا جاء في كتاب التوحيد في حديث ابن مسعود رضي من سر أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمة، فيقول قال تعالى: قل تعالوا أتوا عليكم محرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. الآية، هذا الحديث رواه الترمذي يا إخوان، واختلف العلم في صحته، وسبب الاختلاف أنه من رواية محمد بن فضيل، وهو اسمه صدوق من رجال الصحيحين، عن عبد الله الأودي، هكذا عبد الله الأودي، عن الشعبي، الشعبي الإمام، عن ابن مسعود، أو جاء عن علقمة عن ابن مسعود. الإشكال في عبد الله هذا الأودي، فيه اثنان اسمه عبد الله الأودي، عبد الله أو عفوا يزيد ابن عبد الله الأودي، والآخر أيضا اسمه الأودي، قابل اسمه الآن عني ضعيف، يعني واحد ثقة والآخر ضعيف. فاختلف العلم في هذا الحديث، من صحها قال هو نعم المعدل داود ابن عبد الله، الآن ذكرته، داود بن عبد الله الأودي وداود بن يزيد الأودي، فقال محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن القمع عن مسعود. من هو هذا داود الأودي؟ هل هو داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، أو داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف؟ فاختلف العلم في صحة هذا الحديث. في الحال هذه ينظرون إلى الشيخ، مثلا الآن الشعبي، ما الذي روى عن الشعبي؟ هل هو داود بن يزيد أو داود بن عبد الله؟ وجدنا كلاهما يروي عن الشعبي، هذه إشكالية. الآن ينظر إلى الطلاب، محمد بن فضيل، هذا محمد بن فضيل من شيخه؟ هل هو الأودي أو عفوا هو داود بن يزيد أو داود بن عبد الله؟ وجدنا أيضا كلاهما روى عنهما، فأصبحت إشكالية الآن. فتجد هذا الحديث الوحيد كل من حقق الترمذي إما يضعف وإما يصحح هذا الحديث، فوقع إشكالية في هذا الحديث. نعم، فالشاهد أخواننا كما قلنا، إذا كان التشابه في طبقة واحدة وكلام ثقة ما يضر، كما قلنا ابن دينار، عبد الله بن دينار أو عمرو بن دينار، كلام يروي عن ابن عمر ولا يضر. لكن إشكالية كان أحدهم ثقة والآخر إيش؟ ضعيف، هذه إشكالية. نقف عند هذا الضعف، صلى الله وسلم على نبينا محمد.